أما سؤال الأخ عن اشتراء الزوج بيت من الدولة بعقد كما يقول من الباطن، وأن الثمن يقبضه البائع لكن يبقى المشتري لا يملك البيت ولا يحق له أن يبيعه إلا بعد مدة، هل يسمى هذا بيعتين في بيع؟ ما أعرف أنا صورة، لكن الذي أعرف أن مثل هذا يسمى رهن ولا يسمى بيعتين في بيعة ولا عقد إيجار، وإنما يكون البيت قد اشتراه بعقد لكن يبقى هذا البيت باسم الدولة أو اسم صاحبه حتى يسدد ما عليه من الأقساط التي في ذمته، فإذا انتهت أحيل البيت. هذا لا يسمى بيعتين في بيعة ولا يسمى عقد بيعه وعقد إيجارة فيما فهمت من السؤال. أما يقول هل يجوز الزوجة أن تسكن فيه؟ نعم، للزوجة أن تسكن في بيت زوجها، وما يتعلق بشراء البيت والمعاملات هذا متعلق بالرجل وليس بالمرأة، فإن ارتابت في شيء تناصحه في ذلك، لكنها يجوز لها أن تسكن في ذلك البيت، والله أعلم.